حديث 406 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما هر كسك سيرك بخوت أو بصلا أنهندك ببازا فليعتزلنا بلاخو إشما بدركت أو قال قوت فليعتزل مسجدنا بلاخوش مسجفت مبدأ تباش وليقعد في بيته بلا الملخبر انتخار وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندك في غنبرة صلاة خدلبن أتي بقدر فيه خضرات من بقول قازنك في غنبرة هاتا إيان دين صلاة خدلبن عندك بقول تكست ديدابون بقول وكي طفراء وكي سيراء وكي قرادة وكي بقلي وكي حتى دماهيك فوجد لها ريحا عندك بهن جهاد وبيغمبري سحكر صلاة خدي لابن فسأل فصياركر فأخبر بما فيها من البقول أوان جبت يا رسول خدي حال مسأل أبنا أب بقولت هاي تنبي قازان دا فقال قوت قربوها نزيك بكن إشارة جداتش إلى بعض أصحابه كان معه إشارة دا صحابيكي البيجن أبو أيوب الأنصاري بو أب صحابيها القلب بيغمبري بصلاة خدي لابن قوت بي قازان نزيكي ويل بكن يعني هرم بنا نكوي يعني نزيكي منك فلما رآه كره أكلها وقت أبي صحابي ديتي بدل بيغمبري نبو صلاة خدي لابن أبي تشتي بخوتن أبد في قازاني دا قال قوتي يعني بيغمبري قوتي صلاة خدي لابن قلت بخو فإني هنديك أزن أناجي أصحبة القلويتكم من لا تناجي أو كسيت صحبة القلنكي بحث جبريلي جبريل تهتخار بيغمبري صلاة خدي لابن القل تأخر بس أبو أيوب الأنصاري وصانبو إذا بوي درز بو أو بخوت بس بو فغنبري نبو صلاة خدي لبتن أبي تشتي بخوتن أبي بهنجت هات دا أذيته ونخشيه بو جبريلي كنكتن صلى الله عليه وسلم وفي رواية وتروايتك دايهاتي أتي ببدر بدرك بو فغنبري إنا صلاة خدي لبن بدرك يعني طبقا بحس السينيكي فيه خضرات هندك بقولة كسك تدهبون.